سؤال سؤال له علاقة بالبحث يعني كلام لو يقول في قضية المرأة ذات اللحية والرجل الأجرد، ألا يمكن أن نعتبر هذا مرضا فتجوز مداواته عن طريق ما يسمى بالهرمونات، أم أن هذا يعد تغييرا لخلق الله عز وجل؟ هل هو من باب تداوى فإن الله ما خلق داء إلا وخلقه له دواء، أم هو من خلق الله الذي لا يجوز نفسه؟ الأمر واضح لمن يقول أن الجنود أليم، ومن يقول أن المرأة التي يتكاثر شعرها عليها وقد تصبح لحية أن هذا مرض، هذا تعبير وأحسن ما خلق. ومن من يقول الجواز رجوعا منهم إلى العهد الغالب من خلق الله عز وجل للنساء، هذا ليس مرضا لا نشك في ذلك. ولذلك يعيش الرجل الكوسج الذي ليس له لحية ولا يشكو أي شيء وأي مرض، سوى المرض يأتي من نظرة الناس إليه. ومن هنا جاء حديث الرسول السابق الذكر أن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن. ولعلكم رأيتم في بعض أسفاركم خاصة في الحج أو في بعض الصور التي تكثر اليوم، الصينيون كثير منهم كل فرد منهم يشارك كوسج، ولعل أغرب من الكوسج أن تجده له بعض شعرات فلتان هكذا، يعني إذا أسد بلغ 60 سنة أو 70 سنة ما بتلاقي بلحيته إلا بعض شعرات هكذا طويلة. فمن يقول أن هذا الجنس مرض أو هو مريض، ما هو إلا في الواقع يعني تبرير للخروج عن نصوص الشريعة بدعاوى أقل ما يقال فيها إنها لم تنبع من عندنا وإنما وفدت إلينا من تلك البلاد التي لا تعرف الحرام الذي هو أوضح وأظهر مما نحن فيه الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.